ميادة الحناوي، الغناء بليغ حمدي، الكلمات والنغمات، وأنا بعشقك. أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي. Yeah.

تذهب على القلب نارك نارك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبيني ولا انكتب على القلب نارك نارك قول يا حبيبي حبيبي قول قول يا ملك كاتب كتب على القلب نارك نارك. قول يا حبيبي حبيبي قوم، قول يا ملك. Thank you. بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك؟

ضحكتي ضحكتي